بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أثمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما إن يبدأ الإنسان بمحاولة تزكية نفسه ومجاهدتها إلا ويحاول إبليس أن يدخل من نفس الباب عليه. حينما يكون الإنسان مطية الشيطان وهو على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، على أقل التقادير لا يكون مغرورا ومعجبا بنفسه، يعرف أنه عاص من العصاة. من يرتكب جريمة يعلم أنه يفعل عملا قبيحا، لأن الله أعطى للإنسان فطرة، ضميرا، وجدانا، نفسا لوامة إلى جنب النفس الأمارة بالسوء، نفس تدعو الإنسان إلى اتباع الشهوات، ونفس أخرى تلومه على ذلك ويمتحنه في هذا الخضم. فهو إذن عنده مقياس يعرف به هل هو صالح أم غير صالح، لكن حينما يبدأ بالأعمال الصالحة ويزكي نفسه ويجاهدها ويمتنع عن المآثم والمعاصي والموبقات وما شابه ذلك، فإن إبليس يجد مدخلا جديدا عليه، وهو أن يقول له: أنت رجل صالح. ومن ثم فهو يدخل عليه من نفس الباب الذي يريد العبد إغلاقه على الشيطان، العجب، عجب الإنسان بعمله الصالح. من صام رمضان، من حج إلى بيت الله، من أقام الصلاة الخمس بمجرد أن يكملها، ولربما قبل ذلك يوسوس إبليس للإنسان: ها أنت رجل صالح، صمت، حججت، صليت، عملت الصالحات، فأنت من عباد الله الصالحين. ومن هذا الباب يدخل على العبد ويحاول عليه إفساد عمله. سؤال: هل نحسن الظن بالنفس أم بالناس؟ أو هل نحسن الظن بالنفس وبالناس؟ أو هل نسيء الظن بالنفس وبالناس؟ تعاليم ديننا تقول عليك أن تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بالناس، حتى أنها تطالبنا بأن نكذب سمعنا وبصرنا فيما يرتبط بالناس. كذب سمعك وبصرك، رأيت من أخيك سوء قل أنا مشتبه، سمعت شيئا قل لعلي أنا المخطئ، أما فيما يرتبط بنفسك فحتى لو كنت أنت من الصالحين فلا بد أن تكون نفسك عندك متهمة محاسبة، وتحاكمها وتحاسبها تراقبها، ومن الرقابة على النفس أن لا يدخلك العجب، لأنك بمجرد أن ترى نفسك صالحة تتوقف عن مراقبتها ومحاسبتها، ومن ثم هي التي تملي عليك ما يجب أن تفعل. وهذا مدخل عظيم من مداخل إبليس على نفس الإنسان. نقاط ضعفك ضعها أمامك دائما، ونقاط قوة الناس ضعها أمامك دائما. اتهم نفسك وأحسن الظن بالناس. عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام يمر مع الحواريين، وكانت طريقته أنه أخذ مجموعة من الذين التفوا حوله يمشي معهم، ينتقل من مكان إلى مكان، يرشدهم يعلمهم. مروا بجثة خنزير منتفخة ريحتها نتنة، لا منظرها جميل ولا ريحها ريح عطر، فكل واحد منهم وضع يده على أنفه، هذا قال ما أقبح منظره، ذلك قال ما أنتن ريحه. فنظر عيسى إلى جثة الخنزير وقال ما أشد بياض أسنانه، كيف غفلتم عن أسنانه الجميلة؟ إذا كان عيسى بن مريم يعلمنا أننا إذا مررنا بجثة خنزير منتفخة منتنة أن نحسب حساب نقاط القوة فيها، كيف والتعامل مع البشر وعباد الله، وخاصة في المجتمعات المؤمنة. أحيانا إبليس يدخل على الإنسان من خلال أنه سمع كلمة من أخيه المؤمن فيسقطه من عينه، وربما يتهمه بأنه من أهل النار ويقاطعه. صحيح كلنا لسنا معصومين. الإمام علي سلام الله عليه يقول لمالك الأشتر حينما ولاه على مصر، يقول عن الناس أن الناس يصدر منهم الزلل، وأنت كوالي لازم تغطي على زلل الناس، مو تفتش عن عيوبه. أصلا مطلوب أن لا نفتش عن عيوب الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. إذن فيما يرتبط بالناس علينا أن نحسن الظن بهم، وفيما يرتبط بالنفس علينا أن نسيء الظن بالنفس، على عكس ما يفعل كثيرون. فيما يرتبط بأنفسهم معصومون، فيما يرتبط بالناس فعشرات الأخطاء يمكن أن نعددها على أي إنسان، أي صديق، أي أخ، أي ذي رحم، لأن إبليس من شغله هذا. أنت أمرك جيد لكن الناس كلهم مخطئون، كلهم كفرة، كلهم زنادقة، وإلى آخره. إذن لمراقبة النفس وهي عملية مطلوبة دائما إلى نهاية الحياة، نحتاج إلى أن نعتبر أنفسنا متهمة تماما، مثل ما يجري بالنسبة إلى متهم في محكمة. كيف أن مدعي العموم أو المدعي يبحث عن أدلة الاتهام يجمعها على المتهم حتى يحاكم ويعاقب. فيما يرتبط بأنفسنا يجب أن نتهمها ونراقبها ونحاسبها ونعاقبها أيضا. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل ليلة، فإن عمل خيرا استزاد منه، وإن عمل شرا استغفر الله منه. ليس منا الذي لا يحاسب نفسه كل ليلة. كيف تحاسب نفسك إذا لم تكن ظنينا بها؟ لابد أن تعتبرها متهمة فتحاسبها، وإذا رأيت أنها فعلت قبيحا هذا اليوم فاستغفر من الله لها ولك وتعاقبها. يعني نفسك تريد شيء متعطيها، كنت ناوي أن تروح عن نفسك بسفرة بشراء شيء كنت تتوق إليه، لكن نفسك أذنبت دفعتك إلى معصية فعاقبها ولا تعطيها ما أرادت منك، كما تفعل مع ولدك وهو فلذة كبدك. أليس لتربية الأولاد نحتاج إلى أن نحاسب نراقب ونعاقب؟ أنت لا تضرب نفسك، وإن كان في بعض الذنوب ربنا عز وجل جعل العقاب والتأديب بالقاتل، في قصة النبي موسى عليه السلام فاقتلوا أنفسكم توبوا. توبة كيف؟ أن يقتل بعضكم بعضا، لازم تتلثمون واحد يقتل الثاني. ليش تتلثمون؟ لأن الولد ممكن يقتل أبوه والأبو يقتل ولده، هذا هو. جعل الله هذا الأمر تأديب. بعد تلك المعاجز والقضاء على سلطة فرعون وخروجهم من الماء، ومع ذلك يعكفون على إله يصنعه السامري ويعبدونه من دون الله، شنو هالجريمة هذه؟ فتأديب نفوسهم بأن يقتل بعضهم بعضا. لا أقول إن علينا أن نمسك بالعصا ونضرب أنفسنا إذا ارتكبنا معصية، لكن تحاسبها لنفسك فاستغفر الله مما فعلت، وشيء من العقاب نستحق فيما يرتبط بما نرتكب من ذنوب ومعاصي. أن نرى أنفسنا دائما مقصرين حتى لو عملنا أعمال صالحة حتى نستزيد منه. إن رأينا أنفسنا كاملين لا نفعل شيء. الإنسان حينما لا يعرف أنه مريض لا يذهب إلى طبيب، لا يعالج نفسه. إذا لا يعرف أنه جاهل لا يذهب للمدرسة، لا يتعلم. من أكبر المشاكل أن يكون عند الإنسان جاهل مركب، أن يكون جاهل وأن يكون جاهلا بجهله. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب. حكيم راكب عليه، من يدعي الحكمة. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب فصاحبي فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أنا حمار وأدري نفسي حمار، لكن صاحبي ما يدري نفسه جاهل، فهو جاهل مركب دبل جاهل، أنا جاهل واحد. أقول إذا لم نتهم أنفسنا ولم نشعر دائما مهما فعلنا من الصالحات أننا مقصرون، فنحن في أحد خطرين: إما أن نتوقف مثل من يخلص الابتدائية ويظن أنه أعلم من في الأرض بعد ما يواصل الدراسة في المتوسطة والثانوية والجامعة وإلى آخره. من صلى ركعتي صلاة وظن أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فسيفعل كلما أراد، كما نرى في بعض الكتب في تبرير عمل بعض الصحابة الذين قتل بعضهم بعضا وصادر بعضهم حقوق بعض الآخر. يقول لك رب العالمين إن الذين يبايعونك تحت الشجرة هؤلاء بايعوا أو اشتركوا في معركة كذا إذن الله غفر لهم، يعني غفر غفر غفر، مهما أذنبوا الله غفر لهم ذنوبهم. لكن حينما يرى الإنسان نفسه مقصرة، يرى أنه بعده إلى آخر لحظة لابد أن يطيع، يفعل الصالحات. يقال للإمام علي سلام الله عليه: كم تصلي كم تعمل الصالحات؟ ما أدري الله ياهو من عده يقبلها. يبقى دائما يتهم نفسه. يقول الإمام سلام الله عليه: إن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده. يعني مثل واحد يدور نقاط ضعف على واحد، شلون أدلة اتهام خليه تحت المراقبة. المؤمن حينما يمسي ويصبح، يعني من الصبح لليل ومن الليل للصبح، بالنسبة إلى نفسه ظنون عنده. ليش؟ لأن سيئة تسؤك خير من حسنة تعجبك. طبعا هذا مو مقصود الإنسان يسوي سيئات ومعاصي، هذا مفروغ عنه، أن الطاعة مطلوبة والمعصية مرفوضة. لكن إذا كانت السيئة تسؤك، تشعرك بالضعف أمام ربك، أفضل من حسنة تشعر وكأنك تمن على الله. في أحد يمن على الله؟ نعم. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم. كانوا يمنون، يمنون على الله، بعضهم يصرح وبعضهم يحتفظ بهذا الأمر بينه وبين نفسه. إذن سيئة، لهذه السيئة تخليك تشعر بالضعف وتطلب من الله المغفرة وتعمل صالحات حتى تغسلها. سيئة تسؤك خير من حسنة تعجبك. في دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: اللهم ولا ترفعني عند الناس درجة إلا حطتني عند نفسي بقدرها. هذا ميزان، لازم في داخلك تنزل مهما ارتفعت عند الناس. يطلب من الله أن لا ترفعني عند الناس درجة إلا وحطتني عند نفسي بقدرها، بمقدار ما ارتفع عند الناس بنفس المقدار لازم عد نفسي أكون مقصر، أشعر بالتقصير حتى أستزيد وأعمل الصالحات. في حديث قدسي يخاطب ربنا موسى بن عمران يقول: يا موسى إني أنا الله فوق العباد والعباد دوني. هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المعطي، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. يا موسى إني أنا الله فوق العباد والعباد دوني وكل لي داخرون، فاتهم نفسك على نفسك. خلي نفسك متهمة، لا تشعر بالكمال، لا تشعر بالصلاح، لا تقل واجب على ربي أن يدخلني الجنة، لا تستطيع أن توجب على ربك شيئا إطلاقا. إن أعطاك يعطيك بفضله، إن لم يعطك بعملك وبذنبك. ذاك الرجل كان يقول: شنو هذا الدعاء؟ اللهم عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. لا، أنا من يوم اللي فاتح عيني أعبده أطيعه أؤدي ما عليه من واجبات. يا رب عاملني بعدلك ولا تعاملني بفضلك، أنا اللي أستحق أريده من عندك. فعلت ما فعل. في ليلة من الليالي رأى في المنام وكأن القيامة قد قامت وكل يحاسب، قفوهم إنهم مسؤولون. فجاءوا به: أنت الذي كنت تقول في الدنيا اللهم عاملني بعدلك ولا تعاملني بفضلك. نعم، من أول بلوغي كنت أؤدي الواجبات. زين، خير، رب العالمين قال احسبوا كل عباداته طاعاته كلها احسبوها، وضعوا كل عباداته في كفة الميزان. قال: وضعوا في الكفة الأخرى نعمة العين، نعمة البصرة التي أعطيناها له. فرجحت كفة البصرة على كل أعمالك، أعمالك انتهت في مقابل هذه النعمة. تتذكر ليلة من الليالي كنت تطالع تقرأ قرآن أو كتاب ما شابه ذلك، وجاءت ذبابة وأزعجتك، أي نعم، وأخذت لك سيخ ناعم دخلت بطن الذبابة وشويتها على الشمع اللي كنت تستضيء بها، نعم، إذن سنعاملك بعدلنا ونخلي السيخ ببطنك ونشويك على نار جهنم. فمن هول ما يمكن أن يقع له استيقظ من النوم، اللهم عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. إذن مطلوب منا أن نحترم الناس وأن نتهم الناس. هنا ملاحظة سريعة أذكرها وأتم الموضوع. قد يقول بعض القائلين أن المسلمين دائما يحقرون أنفسهم، أنا العبد الحقير الفقير المسكين المستكين، شنو هالعبارات هذه؟ أشو غيرنا عند ثقة في نفسه؟ إحنا العالم مالنا لما يريد يوقع يقول وأنا الأحقر فلان ابن فلان وهو مرجع تقليد. هل المطلوب أن نحتقر أنفسنا؟ هل المطلوب أن نيأس؟ لا بالطبع، ولا قضية التحقير بيننا وبين الناس، بمعنى نحن بالنسبة إلى الله نعم أنا الفقير المسكين المستكين الذي لا أملك صرفا ولا عدلا، نعم هذه حقيقة ولا بد من الاعتراف بها، ليس من باب أن أسقط نفسي إلى آخر لحظة في مجال التوبة والحوبة والاستغفار والحصول على مغفرة الله عز وجل إلى آخر لحظة. من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه وغفر الله له، قال إن السنة لكثير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من تاب قبل موته بالشهر تاب الله عليه، إن الشهر لكثير، من تاب قبل موته بأسبوع بيوم بساعة قبل أن تصل هذه إلى هذه تاب الله عليه. مجال التوبة دائما مفتوح، لكن أن أشعر بأنني من الكملين من الصالحين وأمن على ربي وكأنني أطلب منه أن يدخلني جنته، هذا أمر غير صحيح. الأئمة في أدعيتهم دائما يقولون إلهي ظلمت نفسي، دعاء كميل سألني أكثر من واحد خلال هذه الفترة القصيرة، ماذا يقول الإمام علي في هذا الدعاء؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، يعني الإمام علي عنده ذنوب من هذا النوع؟ فجاوبت بجوابين، الجواب الأول أن التوبة من الذنب نوعان، أن تتوب من الذنب بعد أن تفعله وأن تتوب من الذنب قبل أن تفعله. في واحد يجيك يطلب من عندك أن ترتكب معصية تقول أستغفر الله، ما مسوي المعصية، شنو أستغفر الله؟ يعني أستغفر الله من أن أعصيك، فاستغفر ربك. وهذا أفضل أنواع التوبة، أن تتوب من الذنب قبل أن يقع منك، أن تستغفر الله من ذنوب لم تفعلها بعد حتى لا تفعلها. الأمر الثاني أن الإمام علي يرى نفسه في حضرة ربه مقصرة، ظلمت نفسي، نعم كلما ازداد حسن ظنهم بالله ازداد خوفهم منه، إلهي من ذا يعرفك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك، لأنهم يعرفون عظمة الله، لذلك هم يشعرون بهذا التقصير كلما فعلوه، ولو عاشوا ملايين السنوات لشعروا بما كانوا يشعرون به. يقول الإمام أمير المؤمنين في عهده إلى مالك الأشتر، يقول يا مالك إياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها، فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان. أوثق الفرص، يعني الشيء اللي إذا صار عندك شيطان يقيننا محصل فرصة جيدة، فرصة وثيقة. فإن ذلك يعني الثقة بما يعجبك والإعجاب بالنفس من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين. سبحان الله، الإعجاب يمحق الحسنات، يزيلها، يبخرها. صلى الصلاة فأعجبته، خلاص هذه الصلاة طارت كأنه من على الله بها. معاوية بن أبي سفيان صعد المنبر وخطب من هاي الخطب اللي كانوا يسرقوها من الإمام علي، هواية كانت في التاريخ يسرقونها من الإمام وينسبونها إلى أنفسهم. يوم اللي خلص الخطبة نزل قال أيها الناس هل من خلل؟ شفتوا الخطبة شكد حلوة؟ فقال له أحد الحاضرين نعم خلل مثل المنخل. قال أين؟ قال إعجابك بها. شنو أكثر من هذا الخلل؟ سليمان بن عبد الملك شاب وحاكم واجتمعت كل أسباب المجد في يديه، صعد على المنبر كثير كان مرتاح من نفسه، ملابسه، شبابه، قوته، سلطانه. كذا مرة كرر في ذلك اليوم أنا الملك الشاب المهذب والسلطان الكذا. نزل راح إلى قصره، التقى بجارية من عشرات الجواري اللي كانوا مجمعيها حوله، فقال هل ترين في عيبا؟ قالت لا. لولا لولا ماذا؟ شنو العيب؟ قالت أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان. يقال أن هذه الكلمة هزته ومات بعد 3 أيام. المهم الإعجاب بالنفس قد يكون عن طريق الطاعة، عن طريق العباد. ألم يقل ذلك الرجل الأحمق ليس في جبتي إلا الله، وذاك اللي كان مسجون قال لا إله إلا أنا الغريب المسجون. رأى من خلال بعض العلم الفهم مقدار معين، رأى نفسه أعلم من في الأرض. موسى بن عمران عليه السلام وهو من أنبياء الله العظام بلا شك ولا شبهة، دخله العجب بعلمه. يعني أي إنسان يمكن أن يدخل ما دخل موسى حينما يرى أن الله يوحي إليه، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وعند 9 آيات بس العصاية مالته تتحول إلى أفعى، تلقف ما يأفكون، ترجع مرة أخرى إلى ما كانت عليه، يضع يده في جيبه يخرجها وهي مثل القمر. فدخل في باله أنه أعلم من في الأرض، وإذا ربنا يؤدبه، وربنا يؤدبه أنبياءه، أنا أديب الله. وتلونا عليكم الرواية التي تقول إن الله أدب نبيه 40 عاما ثم قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر أن يذهب إلى العالم ويتعلم منه، وذاك مشترط عليه أنه تمشي وياه بشرط ما تسألني. أول مرة سأل قال ما قلت لك، ثاني مرة سأل قال ها، ثالث مرة قال له خلاص هذا فراق بيني وبينك. وعلمه شلون غاب عنك السفينة، قصتها كذا، الجدار قصتها كذا، الطفل اللي قتلناه قصته كذا. شاف لا، في من هو أعلم منه، الله ابتلاه امتحنه. يمكن أن تكون أعلم الناس لكن عند نفسك لا يجوز أن تعتبر نفسك أعلم من في الأرض. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول إن رجلا كان في بني إسرائيل عبد الله 40 عاما، 40 سنة عبد الله، فسأل من الله مقامي مكاني، فلم يقبل الله ذلك منه. 40 سنة هباء منثورا، فقال لنفسه: والله ما أوتيت إلا منك. هذا كل المشكلة مني، من نفسي، ما أوتيت إلا منك، وما الذنب إلا منك، ولا أكذبت إلا لك. فأوحى الله تعالى إليه قائلا: إن ذمك نفسك أفضل من عبادة 40 سنة. ذيك العبادة جابت لك غرور، إعجاب بالنفس، لكن الآن اللي اتهمت نفسك، عرفت المشكلة وين؟ إذن هذا جزاء أفضل من عبادة 40 سنة. الغرور وهو النتاج الإعجاب بالنفس سبب كثير من مشاكل أفراد والأمم والشعوب والتاريخ وسقوط الحضارات. حتى الحضارات كانت تسقط بسبب إعجاب رجالها بأنفسهم وغرورهم. أضرب لكم مثال من مثالين من معركتين. حينما خرج صناديد قريش لمواجهة رسول الله في معركة بدر الكبرى التي وقعت في شهر رمضان، هؤلاء خرجوا وفي نظرهم أن رسول الله وأصحابه لقمة، والدنان الخمر أيضا حاملين معهم، ووسائل الدف والرقص بالطريق جايين، لأنه هذا لقمة سائغة. وإذا هذا الغرور والإعجاب بالنفس انتهى بهم إلى هزيمة منكرة، قتل منهم أكثر من 70 من صناديدهم وعادوا منكسرين. المؤمنون وقعوا في المطب نفسه بعد فتح مكة ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10,000، وقد فتحت أم القرى لهم، مكة فتحها الله لرسوله، النبي جاي رايح على هوازن. فقال الخليفة الأول كما يذكر المؤرخون: أننا لن نغلب اليوم من كثرة. 10,000 وأضيف إليهم 2,000 من أهل مكة وأعراب البادية، 12,000. لأول مرة عندهم هذا العدد من المقاتلين المنتصرين. لن نغلب اليوم من كثرة. ووقعت معركة حنين، لم يبق مع رسول الله إلا 9 منهم من بني هاشم، كلهم فروا، 12,000 فروا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. هذا الغرور، هذا الإعجاب بالنفس يسقط حضارات. كم من رئيس شعر في استعراض قوة، دبابات، طائرات، أنا دخل لك معركة وطيح وحب، صارت عند أم الهزيمة. على كل حال أقول الإعجاب بالنفس ينتج الغرور. الغرور يقضي على كل منجزاتك في الدنيا وفي الآخرة. في حديث آخر الإمام الصادق يقول: إن الله علم. أحيانا نحن في ذكر بعض الروايات شوية أتردد، بس أقول ما دام الإمام الصادق قال وذكرت في الكتب أذكر: إن الله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب، ولولا ذلك لما ابتلي مؤمن بذنب أبدا. ومعناه واحد يروح يذنب، لكن المؤمن أيضا يبتلى بالذنب، يبتلى بالسقوط، يبتلى بالفشل، هذا هو المطلوب. شوف أحيانا يحدث بالنسبة لي، أنا أعتمد على ذاكرتي في قراءة آية، وإذا في غلطتين بعض الإخوة أيضا ينبهون، وهذا أمر جيد، ممكن بشار. لولا أن الله يعلم أن الذنب خير للمؤمن من العجب ما كان مبتلى مؤمن بذنب أبدا. أيضا الإمام الصادق يقول في رواية ظريفة، يقول: يدخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق. اثنين يدخلون مسجد، واحد عابد زاهد مؤمن متقي والثاني فاسق، فيخرجان من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق. كيف؟ وذلك أنه يدخل العابد المسجد وهو مدل بعبادته، يرى نفسه أكبر من هذا الفاسق، خوش صلاة صليتها، ويكون فكره في ذلك، ويكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه فيستغفر الله من ذنوبه، ذاك يدل على الله وهذا يستغفر. فإذا بالفاسق يخرج من المسجد وهو صديق، والعابد يخرج وهو فاسق. في مواجهة المسلمين للفرس في قصص قبلها، النبي كتب رسالة إلى عظيم الفرس، إلى عظيم القبط، أسلم تسلم في رسالته إلى ملك الفرس، وإلا فعليك إثم المجوس. يوم اللي أجى رسول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدم الرسالة إلى ملك الفرس، قال له شو الموضوع؟ قال إن الله بعث نبيا. وين؟ بمكة. مكة لا ماء فيها، لا زرع فيها، لا ضرع فيها، بواد غير ذي زرع، واحد من العرب طالع هناك يدعي النبوة كاتب رسالة أسلم تسلم وإلا فعليك إثم المجوس، فمزق رسالة النبي. قال أنت يا ابن الصحراء، أو عبارة أخرى تريد أن تعلم عظيم الفرس كيف يركع، مزق الرسالة. ثم أرسل رسالة إلى واليه على اليمن اسمه باذان، قال لك واحد طالع في مكة ومدعي النبوة، ترسل اثنين من جماعتك يكتفوه يدزوا إلي. هذا الرجل أيضا أرسل شخصين من شجعان اليمن وبيدهم رسالة كسرى، رسالة خسرو برويز، فجاء إلى النبي. الأحاديث تقول أن النبي كان يكره مقابلتهما لأنه جايين ولابسين ذهب وزينين شو اسمه لحاهم وفدشوارب كذا، يعني في التظاهر بالقوة والمنعة والمال والغنى والثروة، لكن رسولان فضلوا أجوا قعدوا، فقدموا رسالة كسرى إلى النبي اللي كاتبها إلى باذان والي على اليمن. النبي قرأ الرسالة، كان في تاريخ معين في شهر جماد الأول، كأنه الأول من جماد الأولى في السنة السابعة من الهجرة بالليل، صباحا النبي قرأ الرسالة فالتفت إليهما، قال اذهبا إلى صاحبكما فإن ملك الفرس قتله ولده بعد 7 ساعات من الليل. ذولهم طلعوا ورق وقلم وكتبوا، قالوا روح، إذا كان مقتول خلص، إذا ما مقتول بعدين تعالوا كتفوني أخذوني إلى صاحبكم. مرت الأيام والمسلمون دخلوا في معركة مع الفرس وانتصروا عليهم وأخذوا أسرى من جملة بنات أحفاد اللي مزق رسالة النبي. النبي يوم اللي وصل خبر أن الرجل مزق رسالته، قالوا يا رسول الله مزق رسالتك، قال مزق ملكه، مو مزق رسالتي، مزق ملكه. فجابوا الأسرى في زمن الخليفة الثاني، الأسرى نساء شابات بنات مقيدات وفي موقف ذل أمام الخليفة. واحدة من عندهم تكلمت باللغة الفارسية للثانية، يقال أن عمر ظن بأنها سبته فشال الصوت حتى يضربها، فقال الإمام لا أنا أفهم شنو ده يقولون، إنها قالت لأختها لولا أن جدنا مزق رسالة رسول الله لما وقفنا موقف الذل هذا. هذا مو بسبب هذول، هذا بسبب جدنا وغروره وعجبه بنفسه. يمكن أن الإعجاب بالنفس يسقط دولة، وعند الله أيضا يقضي على الأعمال الصالحة التي عملها الإنسان. النبي يقول أن موسى بن عمران التقى بإبليس، بالنسبة للأنبياء قد يرون الأبالسة مثل ما يرون الملائكة، موسى التقى بإبليس فقال هل لا تتوب إلى الله؟ قال ما عندي مانع، إذا الله يقبل أنا أتوب. إبليس يقول، فتوسط موسى لإبليس، يا رب هذا مستعد يتوب، إذا تاب بس مشاكل البشر تنتهي بعد ما يخدعنا. قال الله لا بأس، طلب منه أن يسجد لآدم وقد مات آدم وهو في قبره، فليذهب إلى قبره ويسجد له. موسى ارتاح، الوساطة ناجحة، إبليس يسجد ورب العالمين يغفر له. فجاء إليه وقال إن الله يقبل تسجد لقبر آدم. قال هيه، أنا بحياتي ما سجدت إله، سميت أسجد إله لا. فقال موسى لإبليس أخبرني، هاي الرواية، أخبرني عن الذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه. شنو ذلك الذنب اللي إذا أذنب تقدر تركب عليه؟ قال إبليس إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينيه ذنبه. ذنب عنده عادي، يمكن يقتل ناس أبرياء بس عنده عادي، كأنه فليت وراش على الذباب وقاتلهم، استصغر الذنب. ومن هنا فإن ربنا حينما يحذر الناس من إبليس يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. غرور يعني كثير اللي يجعلكم مغرورين أو كثير الغرور، وهو اسم من أسماء إبليس. ولا يغرنكم بالله الغرور، يقول ذنبك لا شيء، ما مسوي فرشي مو زين، طاعتك كبيرة. شغل إبليس هذا يكبر طاعتك عن نفسك ويصغر ذنبك. ثم يقول ربنا أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه مو لمصلحتهم كما ذكرنا الليلة البارحة، وإنما ليكونوا من أصحاب السعير. إن الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ثم يقول ربنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، العمل السيء ماله يشوفه حسن، وهذا هو العجب، هذا هو الغرور الذي يدخل إبليس عن طريقه إلى النفس، ومن ثم يخرب قضية التزكية نفسها. إيه الحمد لله صرنا على الصراط المستقيم، بدأنا نراقب أنفسنا، صالحاتنا، أعمالنا، ما كنا نصلي نصلي، ما كنا نساعد الآخرين نساعدهم، فعلا أنت بدأت تساعد، فعلا أنت بدأت تزكي نفسك وتواجهها وتراقبها وتحاسبها، لكن ما لازم مع هذا يكون غرور، لابد أن ترى نفسك على الدوام ومهما عملت أنك قصرت. وفعلا ابن آدم يقصر، لأن الطاقات التي أعطاك الله أكثر من هذا بكثير. يعني أحد المراجع كان ينقل أن شيخ عشيرة كان جاي عندي يريد روح للحج، فقال لي أروح للحج شنو أسوي؟ قلت له حقوق الناس، عليك حقوق الناس؟ قال أبدا. عليك من حقوق الله شيء؟ أبدا. طاعات، مبرات، صدقات، مساعدة الفقراء، التعاون، هاي الصفات عندك؟ قال نعم. كنت عجبت من عنده، يشعر أنه أدى كل ما عليه وما في عنده مشكلة لا مع الله ولا مع الناس. قلت له زير خيرات تسوي؟ قال طبعا. قلت مثلا؟ قال قبل 3 سنوات أعطيت نصف دينار الواحد فقير. قبل 3 سنوات نصف دينار الفقيه مثلا، كتاب كتبه، فدائما هذا الكتاب أمام عينه، كتبت كتاب، ألقينا محاضرة يجي يكبرها، هدينا إنسان هذا اهتدى على إيده. يعني هذه الأعمال الصالحة قد يدخل منها إبليس على ابن آدم، أن ترى ما عملت أقل، وفعلا هو أقل من طاقاتك، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي من العبارات اللي يذكرها في الأدعية ظلمت نفسي، يقول هو الذي هدى من البشرية ملايين الملايين، واليوم من كل 4 يدبون على الأرض 1 منهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومع ذلك يرى نفسه مقصرا، وأنا وأنت ماذا عملنا في الطاعات في العبادات في الصلوات في مساعدة الآخرين في التعاون مع الآخرين، ماذا عملنا؟ ضيعنا أعمارنا في الترهات، ضيعنا أنفسنا. ومع ذلك إذا مجرد عمل بسيط والغرور معه هذا الذي يمحق العمل، نرجو من الله أن يبعدنا عن إبليس وأن يوفقنا لهداه، نستغفره ونستهديه، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.